جاب وشخشي في النهار قدم لنا هدية وتيزو لفر سعيد ولكل ودادي يا هوا يا جمهور أنا أوروبية في كنيات وشرفة في شاويدانية يا جمهور أنا أوروبية في كنيات وشرفة في شاويدانية لقواتي تقول لك تهشتني حقيا لك تقول مقرصة ميضانية علي علي علي فؤاد يا ولد الدي جي الله يعطيك الصحة. ايش هذه يا ناس؟ أرقابو تاع جوهرات بارك الله عليكم.